يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز هل أدلكم على على تجارة يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم تعلمون هو الذي أرسل رسوله بالهدى يا أيها الذين آمنوا

فأحيي من وملأ قلوبهم محبته ووداده وجعلهم السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فضل الله يؤتيه من يشاء. Oh,